أسلموا له، لأن الأولاد بعدما يكثر ذريتهم كما هو المشاهد الآن، إذا تكاثر النسل بعد 100 سنة يصير الذين يستفيدون من هذا الوقت عددهم يزيد عن 200 مثلا، وكل واحد نصيبه شيء يسير، فكل واحد يقول أنا ما أريد أن أتدخل في هذا، ما ينال لمن إلا مقدار يسير ولا ينفع بنفسه. فمآل ذلك إلى الإهمال والضياع، بينما لو كان على جهة بر يتولاها الناظر على تلك الجهة وينميها ويحفظها. نعم. يسوي بين أولادهم ذكر وأنثى. نعم. يلزم التسوية. يقول أردنا أنا وشقيقتي الوالدين الوحيدين لوالدتنا رحمها الله أن نوقف جزءا من ميراث هذا الصالح مقبرة كما كانت النية، ولن نفعل ذلك حتى الآن. فهل يجوز لنا الرجوع عن ذلك إذا لم يتم الوقت؟ يعني إذا لم توقفوا هذا الشيء فإنه لا يزال الأمر بيدكم، أما إذا أنه صدر منكم الوقتية فإن حينئذ تكون نافذة ولا يملك إنسان الرجوع فيها. يقول زوجتي تريد أن تقوم بتربية بنتي يتيمة من دار الأيتام عمرها 2 سنين، هل يجوز أن تكشف لي أثناء التربية علما بأنها سوف تعيش معنا حتى الكبر وهل هي من الربائب؟ نقول لا، هي أجنبية منك، وإذا أنها كبرت يلزم تحجبها عنك، إلا لو أن زوجتك أرضعتها وهي لم تبلغ 2 سنين، أرضعتها 5 رضعات أكثر قبل تمامها 2 سنين، فحينئذ تكون بنت لك من الرضاع. يقول ما حكم استعمال المعجون للصائم، هل يفطر أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. استعمال المعجون يدعو الإنسان إلى أن يبالغ بهذا، فيخشى نتيجة لذلك أن ينزل إلى جوفه شيء فيؤثر على الصيام، فينبغي للإنسان أن يتركه ويستعمله في غير وقت الصيام، يكتفي بالمسواك بالسواك. أرجو من الأخوة أن لا يسأل أسئلة إلا مفيدة. يقول والدتي أرضعت طفلا مع أختي التي هي أكبر مني لمدة 2 أسابيع، فجاءت والدة الطفل الذي أرضعته أمي وأرضعت أختي التي بعدي ولمدة 2 أسابيع لمرض أمي وفاتها، فهل يعتبر جميع أبناء المرأة إخوانا لنا؟ نقول لا، الطفل الذي رضع من أمك أخ لكم كلكم، وبقية أخوته لا علاقة لكم به. وأخوك الذي رضع من تلك المرأة هو الذي صار أخا لجميع أولادها. فالطفل الذي يرضع هو وحده يدخل ضمن دائرة المرضعة. المرضعة أمه وزوجها أبوه وأولادها إخوانه سواء كانوا أكبر منها أو أصغر، وبقية إخوانه لا علاقة لهم بهذا الرضاع. يقول: ما حكم من قصر صلاة الظهر والعصر إذا وصل إلى مكة وهو مسافر للعمرة؟ أقول: إذا كان لا يريد أن يبقى بمكة إلا 4 أيام فأقل فلا شيء عليه، لكن هل صلى منفرد ولا مع جماعة؟ كان يجب عليه أن يصلي مع جماعة وهو في مكة، الجماعة تحيط بها وإن كان في الحرم أو في نواحي مكة كلها. والإنسان الذي يسمع النداء يلزم أن يذهب للصلاة في المساجد، ولا يجوز له أن يقول: أنا مسافر أصلي في البيت. بل يجب عليه أن يتجه للمسجد ويصلي مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة. نعم، لو كان هو وهناك معه مسافرين ولم يكن حولهم مسجد أو بعيدين عن المساجد وصلوا فيصلون قصرا ولا شيء عليه. أما إذا كان الإنسان يريد أن يبقى بمكة أكثر من 4 أيام فيعتبر حكمه حكم المقيم، ليس له أن يقصر ولا يترخص في شيء من رخص السفر. يقول: إذا حضرت بعد إقامة صلاة الفجر وصليت مع جماعة وهناك بعد الصلاة صلاة الجنازة، هل أؤدي سنة الفجر أو أصلي على الميت؟ خذ انتظر، صلي على الجنازة، والصلاة الراتبة عندك وقت متسع لها، صلاة الجنازة تفوت. ومن صلى على الجنازة فله قراط، القراط مثل الجبل العظيم من الأجر والثواب. يقول: ما هي صلاة الميت؟ صلاة الميت 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية التي تقال بعد التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم قلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له كان واحدا رجلا، أو اللهم اغفر لها إن كانت امرأة، وإن كانت جمعا قرأ اللهم اغفر لهم، فيستخدم الضمير المناسب. ولهذا تلاحظون أنه يقال الصلاة على الميت أو الصلاة على الميت أو الصلاة على الأموات. فإذا كانوا جمعا استعمل ضمير الجمع: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأسلم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارزقهم دارا خيرا من دارهم واهلهم خيرا من اهلهم واعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، اللهم جزهم بالحسنات احسانا وكفيه عفوا وغفرانا، اللهم اغفر لنا ولهم ولا تحسنا بعدهم ولا تحسنا اجرهم، اللهم من احيته منا فاحيا على الاسلام والسنه ومثل فوجه ومن توفيته فتوفي عليهما. وان كان طفلا قال: اللهم اجعله فرضا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم تغفر لي موازينهما وجعله في كفالة في إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. يقول: ما حقيقة المهدي المنتظر؟ هو رجل اسمه محمد بن عبد الله وهو هاشمي، و يخرج عندما يفسد الزمان ويسود الظلم والفساد، فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ويستقيم أمر الناس في وقته. يقول: شاب قام من نومه وقت صلاة الظهر وجد نفسه جنبا وليس لديه وقت ليغتسل، فماذا يفعل؟ هل يتوضا او يتيمم؟ نقول: بل عليه ان يغتسل ولو فاتت صلاة الجماعة، ويبحث عن الماء حتى يجده، فان خشي فوت وقت الصلاة، يعني لم يبقى من وقت الصلاة إلا مقدار مثلا 10 دقائق أو نحوها، فيظن أنه لو بحث عن الماء لخرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر، ففي هذه الحال نقول يتيمم ويصلي إذا عجز عن تحصيل الماء. أما إذا كان يستطيع أن يجده فليس له أن يتيمم. هذا إنسان أحمق، يقول إنه قال لزوجته: عليه الحرام لو ذهبت إلى السوق أفعل كذا وكذا، وذهبت ولم يفعل شيء، فماذا عليه؟ عليه أن يراجع المحكمة ويوضح سؤاله كاملا، وعليه أن يطهر لسانه من مثل هذه الأمور، ولا داعي لأن يستعمل هذه الألفاظ التي تؤثر عليه وعلى أسرته وعلى أولاده ومستقبل حياته. فإذا كان يريد أن يخيف زوجته فيجد من الوسائل غير هذه الأمور. وبعض الناس ضعاف الشخصية يلجأون إلى هذا لأنه يقول: لا ينفد شيء من أمري، كل الأمور بيد المرأة، فما يملك إلا مسألة الطلاق أو التحريم. التحريم الأصل فيه ظهار، والأصل أنها لا تحل حتى يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمتع، فإن لم يستطع طعام 60 مسكين. وأنا أخيله في تفاصيل هذا السؤال لأجل أن يوضح سؤاله للقاضي ويوضح له القاضي ما ينبغي له. لكن نصيحة عامة للجميع أن لا يستعملوا مثل هذه العبارات في تعاملهم مع نسائهم. والله تعالى أعطاك من الحقوق ما تستطيع أن تؤدي فيه زوجتك، عندما تجد منها نشوزا عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، كل هذه حقوق لك في تعاملك مع زوجتك. ما قال وتوعدوهن بالطلاق، إنما الطلاق عندما يكون هناك داعي له، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تأمل مصلحتك ومصلحة زوجتك ومصلحة أولادك، وإذا ترجع عندك الفرقة فطلق طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه، هذا هو إيقاع الطلاق الصحيح. فالطلاق شرع لحل المشكلات، لا لمثل أعمال هؤلاء الحمقى الذين لا يعرفون لما شرعت الأحكام. هذا يقول: رجل جمع زوجته في نهار رمضان قبل 8 سنوات وتاب إلى الله وصام شهرين، ويسأل ماذا على زوجته؟ هل عليها صيام مثله؟ نقول: إذا كانت قد طاوعته فعليها الصيام وعليها الكفارة مثله، وإذا كان غلبها وأكرهها فلا شيء عليها. هذا السؤال من الغرائب، يقول: إذا كان يسير في الشارع وبعيد عن المسجد والمؤذن يؤذن، هل يتابع مع المؤذن أم لا لأنه في الشارع؟ نقول بل إنه يتابع، الإنسان وهو في الشارع يذكر الله تعالى ويتابع المؤذن في أذانه، الإنسان سواء كان في بيته أو يمشي في الشارع، الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة فهو في صلاة، لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، ولا يضع أخرى إلا حط عنه بها سيئة. فالإنسان يشتغل بذكر الله وهو متجه إلى بيت الله، يقول إذا انتهى الإنسان من الشوط السابع في المسعى فهل يقف عند المروة ويدعو أم لا؟ نقول لا، ينطلق. إذا انتهى من الشوط السابع ينطلق، لأنه يكون قد انتهى سعيه. انه تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوجها رجل اخر ثم طلقها، يقول انا الان اريد ان اتزوجها فهل اعطيها مهرا؟ نقول نعم، لا بد من عقد تام لولي وشاهد عدل، ولا بد من رضاها، ولا بد من كامل حقوقها ومنها المهر، فانت اجنبي كسائر الناس ليس لك ميزة على غيره. يقول ما هو القذف وما حكمه؟ القذف هو أن يرمي إنسان شخصا آخر بالزنا أو اللواط، وحكمه محرم، ومن قذف فعليه أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على ما قال، فإن لم يأتي بالشهود فإنه يفسق ويجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة. إنه شاب حديث عهد بتوبة، يقول لي يا أسبوع منذ أن من الله تعالى علي بالهداية، فلماذا تنصحني بماذا تصيني بتعلمه وقراءته مع الدعاء لي؟ نسأل الله تعالى لنا ولكل جميع المسلمين الثبات على الطاعة، وأوصيك بتقوى الله حيثما كنت، فراقب أعمالك وتصرفاتك وأكثر من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. والله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ف فذكر أموره، تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فلا بد أن تتحقق فيك هذه الأمور: توبة وإيمان وعمل صالح، بمعنى أنك تكثر من الأعمال الصالحة لتغطي فيما حصل من الخلل فيما مضى. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل ثلث الليل الآخر ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فتوب عليه. فيجب على الإنسان أن يحمد الله تعالى على ما من عليه بهذه الهداية، حيث أنه لم يدركه الموت وهو على غفلته وصدوده وإعراضه، وعليه أن يستغل بقية عمره فيما يعود عليه بالخير والفائدة لتدارك ما مضى من تقصير وإهمال. يقول انه لن يصلي الصبح يعني الفجر، وحضر مع جماعة في صلاة الظهر، ثم دخل مع الامام في الركعتين الاخيرتين بنية الفجر، فهل علم شيء؟ غريب ان هذا السؤال صار يكثر، بالعمل سؤالنا سؤالا مثل هذا والان سؤالنا مثل هذا. الناس السابق يستغربون ان الانسان تطلع عليه الشمس مثل الفجر، الان يقول انه جاء وقت الظهر وهما صلتا، وهذه ظاهرة منشأها ما عليه حال الناس في هاتين السنتين أو الثلاث المتأخرة من السهر، حيث أن الناس لا ينامون في الليل، وربما لا ينام إلا قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة، يسهر ويضحك ويمزح معه ويشاهد الانترنت والقنوات الفضائية وما شابهها، حتى إذا قارب طلوع الفجر نام، ويحتاج إلى نوم كامل حتى يشبع من النوم، فلا يستيقظ إلا عند الظهر. هذا لابد من علاج، ولا بد أن الناس ينتبهوا لهذه الأخطاء ويعالجوا أمورهم ويصححوا أخطاءهم ولا يستمروا عليها. ووجود مثل هذه الأسئلة من أناس اللي يخافون الله تعالى وحريصين على الصلاة، لكنهم لا بد أن يبرمجوا أنفسهم على أداء الصلوات في أوقاتها، لا بد أن يكلف الإنسان نفسه ويطوعها على أن تتمشى مع عباداته، لأنه ما خلق إلا ليعبد الله، ما خلق لأجل أن يحضر حفل فلاني أو يشاهد الإنترنت أو يبقى مع تعليقات القناة الفلانية أو يشاهد الأفلام الخليعة أو ما شابه ذلك، ما خلقنا لهذا، إنما خلقنا لنعبد الله. وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فلا بد أن نكيف أنفسنا ونخطط لأوضاعنا في الاستيقاظ وفي النوم لتتلائم مع الصلاة، لا أن يوجد مثل هذه الأسئلة التي لم تكن، أنا لم يمر علي أسئلة قبل السؤال الأمس غير هذا السؤال في هذا الموضوع، وهذا أمر جدا خطير، فلا بد أن الإنسان ينتبه لهذه الأخطاء ولا يضيع الصلاة ويهملها، حتى أنه لا يستيقظ لصلاة الفجر إلا عند الظهر. ما هذا الرأس الذي توصل النوم فيه إلى هذه الحالة؟ نسأل الله العافية. على كل حال لو وقع مثل هذا فصلاة الإنسان مع الإمام الذي يصلي الظهر ينوي بها الفجر وهو لم يدرك معه إلا ركعتين صلاة صحيحة. ولا يجوز له أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر ثم يصلي الفجر، بل لابد من الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة، إلا إذا ضاق وقت الحاضرة حيث لم يبقى على خروج الوقت لا على صلاة الجماعة. المعتبر في فواتها هو خروج الوقت، وليس المعتبر في فواتها أو فوات جماعتها. وصلاة الظهر تؤدى في أول وقتها في الغالب، وبقي على الوقت أن يخرج ساعتين أو ثلاث، فالوقت عنده متسع، فيجب أن يصلي الفائتة أولا ثم يصلي الحاضرة، إلا إذا خشي فوت وقت الحاضرة فيصلي الحاضرة ثم يقضي الفائتة. في بلد من البلدان يصلون العصر مع الظهر، لأجل القاد الذي يخزنونه في أفواههم. الصلاة وقتها محدد من عند الله تعالى، لا يجوز تقديمها إلا فيما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يسافر الإنسان يجمع جمع تقديم، أو عندما يكون هناك مطر في الصلاة الأولى يجمع جمع تقديم. أما من أجل هذه المتعة المحرمة فهذا العمل باطل والصلاة غير صحيحة، لأنه صلاها قبل وقتها فلا يحتج بهذه الصلاة وكأنه لم يصليها. واستعمالهم لهذه المادة استعمال محرم، لأنها من جنس المخدرات والمفترات التي تعتبر من الخبائث فلا يحل تعاطيها، فكيف يريدون أن يغيروا في شأن الصلاة من أجلها؟ كيف يستخدمون العلماء جزاك الله خيرا؟ نعم. كيف يستخدمون العلماء في اليمن؟ أنت تسأل عن حكم شرعي ولا عن حالة؟ لا، أسأل عن حكم شرعي وجاوب عليه ويكفي. حرام القات، حرام قلنا لكم. هذا يسأل عن الذكر المشروع بعد الصلاة، هل يزيد على ما شرع سبحان الله 33 أم يتقيد بالذكر؟ إذا زدت من جنس ما هو وارد فلا بأس بهذا، وأنت خارج الصلاة الإكثار من الذكر والاشتغال بالذكر في وقتك كله أمر مطلوب، فذكر الله تعالى هو خير ما تمضى به الأوقات. لكن الذي يشرع الإتيان به عقب الصلاة أن يستغفر الإنسان ربه جل وعلا ثلاثا بعد السلام، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد الفجر والمغرب عشرا، ويقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص ثم المعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثا. هذا هو الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه بعد الصلوات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.